مقدمة شيء. أدرك كتاب أول إيش اسمه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، كتاب في الفرائض وعنوانه تلخيص فقه الفرائض. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه أجمعين. تلخيص فقه الفرائض للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. الشيخ محمد بن صالح العثيمين ولد في 27 رمضان 1347 هجرية، وتوفي في 15 شوال 1421 رحمه الله. طلب العلم صغيرا وحفظ القرآن وهو في 9 من عمري. لا أريد أن أطيل في سيرته رحمه الله، لكني سأذكر أمرا ألمحه منه كثيرا، وهو حرصه على تطبيق السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتقيده بحركاته وألفاظه قدر الاستطاعة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أذكر موقفا، كان أحد الإخوة ممن تتلمذ على شيخي قديما حرص على أن يكتب بعض الكتابات، وكان يقرأ على الشيخ في جلسات نجلسها مع الشيخ، فقرأ يوما على الشيخ أن عند المبتلين حجج أوهى من بيت العنكبوت، أوهنوا من بيت العنكبوت، فقال الشيخ رحمه الله: بل قل كبيت العنكبوت، لأن الله تعالى يقول: إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. فأنت الآن جئت بشيء أوهن، والله تعالى يقول إن أوهن. تأملتم دقته رحمه الله. ومرة ذكر لي الشيخ فؤاد الجهني حادثة أن الشيخ رحمه الله روى حديثا وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، وأشار الشيخ بيده ثم قال: أستغفر الله، لا أدري كيف أشار، لا أدري كيف أشار، إنما أشار. واضح؟ فتجد حرصه رحمه الله على تطبيق السنة. كذلك في مسألة صلاته، حركاته، سكناته، تجد منه رحمه الله الشيء العجب العجاب. ولعل هذا من أسباب رفعته رحمه الله تعالى، فإن الله تعالى يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالرفعة بهذين السببين رفعة حقيقية، ومن ارتفع بأحدهما دون الآخر فليحذر، فقد يكون يمكر به، لا يلبث أن يقع. فإذا وجدت نفسك مرتفعا بلا علم أو بلا عمل فاحذر، تب إلى الله، تعلم واعمل لكي تبقى على رفعتك، فإن لم تكن أهلا لذلك فيخشى أن تقع. وكم وقع من عالي مكانته من ارتفع بلا علم ولا عمل. وقد يرتفع شخص بعمله إذا كان مستفيدا من علم العلماء، وإن كان علمه قليل تجد لا يتحرك إلا بعلم، فمثل هذا يظل مرتفعا رحم الله الجميع. إذن علينا أيها الإخوة أن نتعامل مع الله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فرحم الله الشيخ وغفر لنا وله وجمعنا به في جنات ونهر. مما أذكره عن الشيخ حرصه على الوقت، بحيث لا يضيع من وقته جزءا إلا في فائدة. فعلينا أيها الأخوة أن نحرص على تطبيق السنة في حركاتنا وسكناتنا، وأن نحرص على حفظ أوقاتنا بما يفيد، فإننا بذلك نستفيد رفعة في الدنيا والآخرة، والله المستعان. يقول الشيخ رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. الحمد لله. الشيخ رحمه الله بدأ كتابه ببسم الله وبالحمد لله، وهذه هي السنة، أن يبدأ الإنسان ببسم الله أو بالحمد لله، وإن بدأ بهما معا فلا بأس كما فعل الشيخ. ثم قال: الحمد لله نحمده ونستعينه، هذه يسمونها خطبة الحاجة، خطبة الحاجة نحمده، وقد بينا شيئا من الحمد في درس النحو. ونستعينه، الاستعانة، فالله تعالى هو المستعان، وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. ونستغفره، لأن الذنوب سبب لأن يخفى على الإنسان الأمر، فإذا وجدت أن الأمر قد خفي عليك وصعب فاستغفر الله جل وعلا، وأكثر من الاستغفار، فإن الذنوب لها سبب في خفاء الحق. قال تعالى: كلا بل رانا، أي غطى على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذن علينا أيها الإخوة، إذا وجدنا أن الأمر صعب علينا وتعسر، أن نعالجه بالاستغفار والتوبة، ونستغفره ونتوب إليه. التوبة هي الرجوع إلى الله من الذنوب، وهي واجبة من كل ذنب، فلو تاب المذنب من ذنب وأصر على آخر، فأهل السنة والجماعة يقولون توبته من هذا الذنب مقبولة، وإصراره على الثاني يحتاج إلى توبة. أما الخوارج فيقولون: إما أن تتوب من كل الذنوب أو أن تدخل النار ولو بذنب واحد، ولا شك أن هذا مخالف لرحمة الله، لمقتضى رحمة الله لعباده، إن الله خلق عباده ليرحمهم. لهذا السبب ينبغي لنا أن نجاهد أنفسنا فنتوب ولو من ذنب واحد، لأن الإنسان قد يستطيع أن يتوب من ذنب واحد ويعجز أن يتوب من اثنين، فإذا تاب من واحد يمكن أن يتبعه بآخر وثالث ورابع، وهكذا إلى أن يتطهر من ذنوبه. نسأل الله أن يطهرنا من ذنوبنا. والذنوب أيها الإخوة هي الشر، فهي أسباب للنكبات والمصائب. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عمل. والله تعالى يقول: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، ببعض ما كسبوا. ويقول الله تعالى: ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، من أين جاءنا؟ جاء الجواب: قل هو من عند أنفسكم. ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، نفوسنا فيها شرور أيها الإخوة، وما أكثر شرور أنفسنا، فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. السيئات كما قلت قبل قليل سبب لخفاء الحق ولجرأة الشيطان عليك. من يهده الله فلا مضل له، فهنا لجوء إلى الله في أن يهدينا، ومن يضلل فلا هادي له، نسأل الله العافية. ثم قال: وأشهد أن لا إله إلا الله، لما تطهر من الذنوب بقوله نستغفره ونتوب إليه، وأعاد الأمر إلى الله، وبين أن نفسه ذات شر وسيئات، وأن الله هو الهادي، وأنه يضل من يشاء، حل لسانه وقلبه بالعمل الصالح. إذن تخلية ثم تحلية، هذه هي الطريقة الصحيحة، تخلية ثم تحلية. فكأس فيه عصير، هل يصلح أن تشرب فيه حليب؟ الجواب لا، اختلط الأمران. إذا ماذا تفعل؟ تخليه من العصير وتنظفه ثم تضع فيه الحليب. الحليب والعصير شيء واحد يمكن أن يجمعهم الإنسان، لكن السم والعسل كأس فيه سم، أتضع عليه العسل فتشربه؟ الجواب لا يناسب، خليه من السم. وهذه الذنوب هي السم، فتخلص منها بالاستغفار والتوبة. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فحل لسانه وقلبه بهذه الشهادة: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد الشهادة انتقل إلى عمل من أفضل الأعمال، وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. ولو أن الإنسان أمضى عمره يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لن يقضي حق النبي عليه الصلاة والسلام عليه. إذن عود نفسك أن تكثر من ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، على آله وأصحابه، وهم الذين اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم على الإيمان وماتوا على ذلك، ومن تبعهم بإحسان. هنا شرط في الاتباع أن يكون بإحسان، لأن هناك من يزعم أنه يتبعهم لكن بغير إحسان، كالطوائف المنحرفة من الخوارج والمرجئة والمعتزلة والرافضة وغيرهم من فرق الضلال، كلهم يزعمون الاتباع، لكن أيهم من اتبعهم بإحسان؟ هم أهل السنة والجماعة، وسلم تسليما. نعم. وبعد، فهذه رسالة مختصرة في علم الفرائض حسب المنهج الجديد المقرر للسنة الأولى الثانوية، راعيت فيها سهولة التعبير مع الإيضاح بالأمثلة، وسميتها تلخيص فقه الفرائض. وأسأل الله تعالى أن يجعل عملي خالصا له نافعا لعباده، إنه جواد كريم. شيخ رحمه الله في سنة 1397 فرغته الجامعة الإمام لتأليف المقررات الشرعية من التفسير والفرائض والعقائد وغيرها، فألف رحمه الله في التفسير كتبا درسها الطلبة فترة من الزمن، ثم تطورت المناهج ورأوا أن الخطة أن يقرأ الطلبة بدل آيات الأحكام يقرأوا المفصل، وألغي ما قرره الشيخ وقرر كتابا آخر، ثم ألغي وقرر كتاب ثالث، وهكذا. وكان مما قرر في تلك الفترة هذا الكتاب، كان مقرر على طلبة أولى ثانوي في المعاهد العلمية يدرسونه، ثم ألغي وقرر عليهم كتاب آخر، وقد ألغي مع تطوير المناهج وقرر عليهم كتاب ثالث، وهكذا. يقول الشيخ: وأسأل الله تعالى أن يجعل عملي خالصا له نافعا لعباده. طيب، نأخذ الدرس، نقرأ الصفحة. نعم. أولا تعريف الفرائض، ثانيا فائدته، ثالثا حكمه. الفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة، وهي لغة الشيء الموجب والمقطوع. الموجب، إذا قلت والله عليك أن تصلي العشاء هذا فرض، هذا فرض. إذن العربي حينما يقول فرض عليك أي واجب عليك، حينما يقول العربي فرض عليك أي واجب عليك. وقد يقول العربي هذا فرض أي قطع، حينما تقطع شيئا هكذا فيصبح مقطوع نقول هذا فرض، حينما يعني يأتي النجار فيضرب بفأسه فإنه بقدومه، إذا جاء النجار فضرب بقدومه فإنه يفرض شيئا، أو الجزار